اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 48 في مدارسة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في من عليه فوائد أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. نعم، هذا الباب الأخير في أبواب الأذان في مشروعية الأذان لصلاة الفوائد في من كانت عليه صلاة فائتة فاتته بنوم أو بعذر، فإنه يستحب أن يؤذن لها ثم يقيم، سواء كان المصلي وحده أو كانوا جماعة. ولها ترجم عليه بقوله: باب في من عليه فوائت، أي صلاة فائتة، أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. فإن كانت الفوائت أكثر من صلاة وسيؤديها جميعا، فيؤذن للأولى ثم يقيم لهذه الصلوات بعدها كما في الجمع بين الصلاتين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. رواه أحمد ومسلم والنسائي، ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر. وقال فيه: فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة وأقام وصلى. نعم. وعن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. ذكر رحمه الله في هذا الباب في قضاء في صلاة الفوائت وأنه يستحب أن يؤذن لها ويقيم، ذكر فيها حديثين. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أصله في الصحيح، وقد تكرر غير مرة، تكرر في مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبر في وادي القرى، وتكرر في غزوه لبني عبد المصطلق في مرجعه أيضا. وذلك أنه كان في مرجعه من غزوة خيبر سار بهم عليه الصلاة والسلام وأدلج، وقال: من يرقب لنا الصبح؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فجاء أبو هريرة ببعيره فأعرضه، ثم نزل فاتكأ عليه مستقبلا المشرق، فنام أبو هريرة. وهذا معنى قوله عرسنا، وأصل التعريس هو المكث في المكان ليلا، والنوم يسمى تعريس. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فلم أفجأ إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يسترجع على رأسي والشمس على رؤوسنا، أي أن الشمس طلعت وارتفعت وقام رسول الله، ولم يقم أبو هريرة إلا بعد ما سمع استرجاع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أين ما وعدت يا أبا هريرة؟ لأنه للازم وقت الفجر. قال: يا رسول الله، أخذ مني ما أخذ منكم. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. النوم سلطان وليس في النوم تفريط كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين. فما قال عليه الصلاة والسلام: والشمس قد طلعت واحترت صارت على رؤوسهم، قال: ليأخذ كل منكم رأس راحلته، يعني يمضي يمشي، فإن هذا الوادي بات معكم فيه شيطان. فمضوا ثم أمرهم فنزلوا، فأمر بلالا فأذن، ثم تنفلوا صلوا ركعتي الفجر القبلية أي قضوها، ثم أمر بلالا فأقام فصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الضحى من النهار، الضحى السبيل. فأفاد ذلك عدة أشياء: الأولى استحباب الأذان والإقامة للفوائد، الأذان والإقامة، فإن كانت الفوائد أكثر كما يأتي يؤذن الأولى ثم يقيم للثانية الثالثة وما بعدها. وفيه أيضا أن صلاة الفجر يستحب أن يصلي نافلتها ولو مقضية، لأنها آكد النوافل وأفضلها، وهي أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا وما فيها. وفيها أنه لم يصلي الفجر من أول ما قام عليه الصلاة والسلام، وإنما انتقل عن مكانه ذلك. ليه لم يصليها أول ما قام؟ وهو الذي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ليه؟ لأن نبينا معلم ويأتيه الوحي بالأمر المغيب، قال: إنه بات معكم في هذا الوادي الشيطان. وليس هذا لكل أحد بل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن نام عن صلاة في بيته ولا في البر ولا في غيره يقوم ويتوضأ ويؤذن ويتنفل ويقيم ويصلي، ولا ينتقل عن واديه ذلك أو مكانه ذلك. وكان في مرجعه من إحدى الغزوات أن تلاحى الناس يا للأنصار يا للمهاجرين، فخشي النبي من الفتنة فسار بهم وأدلج، أشغلهم بالمسير عليه الصلاة والسلام حتى تمثنى الليل، ثم نزل الناس وهم تعابا حتى إن بعضهم كان رأسه يطرخ على راحلته من التعب، فناموا عن الفجر ولم يقوموا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم، أمر بلالا فأذن وتنفلوا ثم أمره فأقام فصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر قضاء لفائتتها مؤذنا لها. وش حكم الأذان للفائتة؟ سنة مؤكدة ليس بواجب، وكذلك الإقامة. ولهذا لو جاء مباشرة وصلى كبر وصلى ولم يقم ولم يؤذن ليس عليه حرج، فالأذان ثم الإقامة كلاهما سنة مؤكدة. طيب إذا كانت الفوائت أكثر من صلاة يرد عليها هذا الحديث إن ثبت، وهو حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رويع الغنم رضي الله عنه. وعلة هذا الإسناد كما ذكروا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وهذا يشعر بنوع تضعيف، وإلا جاء له شواهده في قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى فلم نصلها إلا قرب غروب الشمس. قال عمر: والله ما صليتها حتى غربت الشمس يا رسول الله. من هذه الرواية وهذا الوجه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. يوم الخندق هو يوم الأحزاب، سمي بيوم الخندق لأنهم خندقوا على المدينة خندقا. من أي جهة؟ من أي جهة كان الخندق؟ من جهة الشمال، من جبل الشيخ أو جبل الشيخة إلين جبل سلع، حنا صغار فارغين رحنا نقيس المسافة تقريبا 200 متر أو نحوها، لأن البقاء الجهات الثلاث الباقية فيها حرار وجبال، ما تنطحها الخيل والركاب إلا من طرق معروفة لا يعرفها كل أحد. وهذه الخديعة خديعة الخندق لا تعرفها العرب، ولهذا أشار بها من سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله وعلى المؤمنين. فحفروا خندق تعاون فيه الصحابة، وكان معهم رسول الله يحفر ويجعلون التراب مما يلي المدينة كالترس لهم، ليكون الذي أمامهم ماذا؟ مكشوفا. وقد نطحهم واعترضهم في حفرهم صخور عجزوا عنها، فكانوا إذا عجزوا عن شيء فزعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل معهم التراب على عاتقه ويرددون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، ويرددون في أهازيجهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن القوم قد بغوا علينا. والرسول يرد معهم يقول علينا علينا مثل النشيد، لأن هذا أنشط لهم أثناء إيش العمل البدني، مثل ما كان الناس إذا اختموا، تعرفون الختم؟ تعرفها يا علاء؟ أنت تعرف ختم القرآن جزاك الله خير. لا ختم ما هو بالقرآن، في الزرع. الختم كان موجودا عند الناس قبل أن تأتي هذه الآلات الزراعية الحراثات، والختم هو يمضون على الأرض يختمونها أي يحرثونها تتنفه للهواء حتى يبدرون بعدها. كانوا يشتغلون بهذا بمثل هذا، هذه الأهازيج أنشط لهم. وكذلك وقت المعاويد السواني أيام في الشربة يحتاجون أن يسنوا من الليل، الوقت حار ويسنون لزرعهم، ويسنون على إيش؟ الأغنياء على إبل مثلوثة ومربوعة ومخموسة ومسدوسة، أغنى أكثر من أدركنا المسدوسة، 3 منا 3 منا من الإبل. ومنهم من يسني على الثيران، ومنهم من يسني على الحمير، ومنهم وهو الفقراء أو من تقطعت معاويدهم يسني على ظهره وتساعده زوجته، تساعده الأنثى. يحتاجون فيها إلى هذه الأهازيج، ليه؟ لتنشطوا تتنشط معهم البهائم. في يوم الخندق شغل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يوم الأحزاب، تحزب فيه المتحزبون على المؤمنين. من المتحزبون؟ من هم؟ قريش وغطفان هذه مهم منك، هذه فزعة لأن الربع ما شاء الله يفزعون بين قوسين يقششون. والله الغش ذا ما هو بتعاون. هؤلاء الذين تحزبوا وأنزل الله فيهم سورة الأحزاب. شوفوا يا أخواني، آل عمران نزلت وإيش في في أي غزوة؟ في أحد. والأنفال في بدر، والأحزاب في سورة الأحزاب. تحزبوا على المؤمنين حتى نقض الله تحزبهم. في ذلك اليوم أشغل النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فما صلوها إلا بعد مضي شيء من الليل. يقول ها هنا حتى ذهب من الليل ما شاء الله. أمر عليه الصلاة والسلام هذا الشاهد للباب بلالا فأذن. الأذان للظهر ولا للعصر ولا للمغرب ولا للعشاء؟ لها جميعا، لكن الأذان متأكد لأولها، أول الصلوات الظهر. ولهذا الأذان لا يرتبط بدخول الوقت فقط، بل الأذان للصلاة، سواء أذن في أول الوقت أو أذن للصلاة. أذن للأولى ثم صلاها تامة، ثم أقام بلال فصلى التي بعدها العصر تامة، ثم أذن المغرب فصلاها تامة، ثم أذن العشاء فصلاها تامة، أقام العشاء فصلاها تامة. قالوا وهذا قبل مشروعية صلاة الخوف، لأن الصلاة جعلها الله جل وعلا فيما استقرت به الشريعة صلاة موقوتة بوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قبلها كان هذا الأمر. قالوا وهذا الذي حصل من أسباب مشروعية صلاة الخوف، فيصلي المسلم الصلاة في وقتها إن استطاع، وإلا صلاها على حاله، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ففيه ما ترجم له المصنف من الأذان للصلوات الفائتة، وهذا يدل عليه ما دل عليه حديث أبي هريرة، والأذان لدخول الوقت ولأداء الصلاة. طيب، إذا صلى صلاة مقضية يؤذن أذانا لا يسبب للناس إزعاجا أو اختلافا، ما هو بينام عن الفجر وإذا أضحى الساعة 10 راح يأذن الميكروفون؟ ليس هذا وقته، ترتب على هذا إيش؟ تشويش، فتنة وتشويش. إنما يؤذن لنفسه، هو يؤذن لنفسه، لا يستخدم المكبر أو يرفع صوته في مكان قد يتهم فيه إما بعقله أو بدينه. وفيه أن الأذان لدخول الوقت وللصلاة أيضا، ولو كان الأذان فقط لدخول الوقت ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بأن يؤذن في الضحى من النهار، لأن هذا ما هو وقتها. فدل على أن الأذان للأمرين، لدخول الوقت إعلام بدخوله وللصلاة، وهذا سنة مؤكدة ليس بالواجب. ومما استفدناه من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أننا كنا معه في حجة حجها في آخر حياته، وكان يستتبع فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فاليوم 13 شيخنا يتأخر، ما أذكر أنه تعجل أبدا، وإنما يتأخر. وفي هذا لفتة لإخواننا الذين يحرصون على السنن، يجيهم شيء يطيرهم يوم 12، يطيرهم كأنهم محبوسين، يبون التعجل. طيب وين السنة هنا اللي أنت حريص عليها في غيرها؟ هذا موضع لها، سيما وقد نوه الله عنها بقوله واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذا المتقي زاد على المتعجل أنه اتقى الله، صار أكثر تقوى. بماذا؟ بكثرة العمل، وهذا رد على المرجع، وصار متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي تأخر ولم يتعجل. وزاد على المتعجل بأن بات ليلة، والبيتة أبيتته في منى في ليلة تشريق عبادة، وصلى في منى والصلاة فيها عبادة، حتى إن الصلاة فيها وقتها التشريق في ليله ونهاره أفضل من الصلاة عند الكعبة، ورمى الجمار من يوم غد. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرمي الجمرة مع الزوال، ويصلي الظهر ثم العصر والمغرب والعشاء في مكة، وكان ينزل في المحصب. شيخنا يتحرى هذا رحمه الله، فأذكر أنه أخبر الإخوان، قال إن شاء الله الغد في البيت، وبيته في الششة، كانت تسمى قديما بالحوف، مضى قبل الزوال يمشي بالسيارة، رمى وتأخر شيخنا لأن آخر وقته كبر، حنا شباب رمينا ووقفنا ودعونا ثم مشينا حتى وصلنا البيت، بيت الشيخ، نمشي على رجلين قبل وصول الشيخ. لم يصل شيخنا إلا تقريبا الساعة 2 إلا شيء يسير، فدخل المجلس حنا جالسين، سلم علينا قال صليت؟ وقلنا نعم صلينا أحسن الله إليك. قال أما نحن لم نصلي بعد، ومعه من معه في السيارات. الشاهد استقبل شيخنا القبلة ثم رفع يديه وأذن. وين أذن فيه؟ في مسجد؟ لا، أذن في مجلس بيته. ثم أقام الصلاة فصلى بهم الظهر ركعتين، ولم يجمع العصر لأنه سيصليها في المسجد، ثم قلط الإخوان على الغداء. شاهدها الصلاة، الأذان للصلاة إيش؟ المقضية فائتة، سواء فاتت عن وقتها أو فاتت عن أول وقتها. مما يكثر السؤال عنه في الأذان الالتفات في الحيعلتين لمن يؤذن في مكبر الصوت، هل يلتفت ولا ما يلتفت؟ وش رأيكم يا أصحاب الفضيلة؟ يا كل واحد منكم أكيد أنه لابس فنيلة، ها؟ ما يجوز؟ ما يلتفت، يجوز لكن ما يلتفت، لأنه انتفى، ما يلتفت؟ انتفى الغرض. ليه؟ لأن الالتفات لسماع الصوت يمينا ويسارا، أي لسماع الصوت، أما الميكروفون يؤدي الغرض. أي ها يا أبو عبد الله، لا في المكبر. اي ها اي ها يلتفت حتى في المكبر، وما هو التفات يعني يلتفت، ما هو التفات يعني شو تصير كذا؟ اي ها مستحب. ها يا مجذوب، أي. أي. سبحان الله العظيم. الحين من الأئمة من يقرب صوته للميكروفون أثناء الصلاة، وقد يلتفت وهو يصلي وخر عن الميكروفون عند الركوع والسجود، ويرجع يلتفت له لا القراءة، هذا في الإمامة وهذا خطأ. أما في حال الأذان فإن كان يؤذن عبر مكبر الصوت فالأفضل ألا يلتفت، لئلا يكون بالتفاته ذهابه عن صوته أن يبلغ مبلغه. توزيع الصوت حاصل بالمكبرات، لأن الالتفات حال الأذان ليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما عبادة مقصودة لغيرها. وش الغير؟ أن يسمع الصوت ويوزع يمنة ويسرة حال الحيعلتين. فيكون في إذا كان في التفاته ذهاب للصوت لا يلتفت، هذا الأفضل. إذا علمنا هذا فثمة تنبيهات، ونحن في أواخر في آخر باب من أبواب الأذان. تنبيه الأول في هذه الظاهرة للأسف صارت أو أضحت شعارا عند بعض الناس، وهو التطريب والتمطيط في الأذان، حتى كأنه يغني ما كأنه يؤذن، وبالتالي يرتب عليها مدح صوته ومدح أذانه والثناء عليه إذا طرب وإذا مطط في أذانه. وهذا الفعل خطأ، قد يحتمل البدعة إذا تقرب إلى الله بهذا، وربما بطل أذانه. وأذكر شيخنا رحمه الله في الجامع السابق اللي في الصفا، جامع الراجح السابق، قطع أذان أحد المؤذنين لتمطيطه في أذانه، ونبه أن هذا لا يصح منه. وصار التمطيط في الأذان الآن ميدان للمسابقة والمفاضلة والثناء طلب الجائزة وغير ذلك. التنبيه الثاني أن من المؤذنين من قد يبدل حرفا بدل حرف أو يخرج الكلمة عن معناها إلى معنى آخر. فمثلا إذا أطال بي الاستفهام الله أكبر فهذا خطأ، كانوا يستفهم وهذا خطأ، حتى ذكروا أن ذلك يبطل أذانه. ومن ذلك قول بعضهم الله أكبر، يمد أكبر، ما يقول الله أكبر أكبر، والأكبر هو الطبل، فهذا أخرج الأذان عن معناه وهذا خطأ. من ذلك أيضا التهاون في الأذان وعدم الاهتمام به، وهذا يكون وسيزداد في آخر الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء وهو الأذان وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يطقون زرعة في أذانهم، وهذا قبل تعيين الإمام الراتب. فالتهاون في الأذان ينافي هذا الأصل. ومن الأخطاء أيضا، وهذه تكون عند الجهال وبعض أطراف البوادي، إهانة المؤذنين واستحقارهم واسترذالهم. فلان مذن، ومنها قولهم ما ياخذ بنت المذن إلا ولد مذن مثله، وإذا كان موجود ربما تسمعونه، هذا من الإهانة، إهانة الأذان. والأذان من أشرف العبادات، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ويقول شيخ الإسلام لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لقلنا إيش، إن الأذان أفضل من الإمامة. ومن الأخطاء التهاون في وقت الأذان دخولا، فيتهاون فيه والمؤذن مسؤول عن وقت الأذان. أما التهاون العارض أو الخطأ العارض معفو عنه، أما التهاون غير العارض المقصود هذا خطأ وإثم، يأثم به هذا المؤذن ويوجب عزله عن الأذان، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فيه ينعقد الصيام والصائمين، فيه يؤذن لهم بالفطر بناء على هذا المؤذن. ولهذا اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ المؤذنين، اتخذ مؤذنين عليه الصلاة والسلام، لأنه وظيفة شريفة. نعم لا أصبر، نأخذ لنا حديث أو حديثين. نعم. قال رحمه الله أبواب ستر العورة، باب وجوب سترها. هذه الأبواب ستر العورة 11 بابا، وستر العورة شرط من شرائط الصلاة فرضها ونفلها. نعم. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت رضي الله عنه قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه، والحديث على ما ترجم عليه المصنف في باب وجوب ستر العورة، يجب ستر العورة. ما العورة؟ يأتي تحديدها. والعورة اسم لما يستعار منه، وكان يستعيرون من العورتين السوءتين، وجاءت الشريعة بمعنى أكمل لهذه العورة التي يجب سترها، وهي متفاوتة عند الأحرار من الرجال وعند الأحرار من النساء وعند الأرقاء وعند الصغار. ففي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، نأتي منها ما يجوز لنا أن نكشفه وما لا يجوز لنا أن نكشفه، وعوراتنا إشارة إلى أنها ليست عورة واحدة، ولو كانت عورة واحدة لقال عورتنا، فهي عورات متعلقة بالنوع ومتعلقة بالجنس ومتعلقة بالمجموع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فدل على أن الزوجة مع زوجها ليس بينهما عورة، لأن الله أباح له منها ما لم يبح من غيرها، وأباح لها من زوجها ما لم يبح لها من غيره. ولهذا صح أن المرأة تغسل زوجها حال الموت ولا حال الحياة؟ كلاهما، لأن هذا مناط بالعورة. وقد غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها أبا بكر الصديق، لأن الله لما أباح العورة أجاز توابعها ولوازمها. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ملك اليمين هن الأرقة السريات العبدات المملوكة، لأن يجوز لها له منها الوط. ثم قال: قلت يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم من بعض، أي عرف بعضهم بعض، يمون بعضهم على بعض، بينهم من شدة الإلفة، وهذا أمر وقع ويقع، قال: إن استطعت ألا يراها أحد عورتك فلا يرينها، لا قريب ولا بعيد. وهذه في السوءتين بالذات وما حولهما كما يأتي. السرة في نفسها ليست عورة، والركبة في نفسها ليست عورة، لكن ما دنا من السرة وما ارتفع فوق الركبة هو الذي يأتي إن شاء الله في العورة وفي أنواعها المغلظة والمخففة. قال حكيم بن حزام، وهذا من توفيق الله له، قال: فإن كنت خاليا يا رسول الله، الآن الحر مزبن عليكم، وتذكروا بالحر حر جهنم، كما تتقون حر الدنيا بالمبردات والتخفف من الملابس، تذكروا حر جهنم وأنه لا يقي منها إلا إيمان وعمل صالح. إيمان وعمل صالح. قد يأتي شدة حر فيتخفف الإنسان من الملابس، هل يتعرى؟ لا يجوز له أن يتعرى، بمعنى تنكشف عورته المغلظة القبل والدبر. قال: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه، أي لا تكشف العورة وهو يراك ولو كنت خاليا، إنما جاز كشفها عند قضاء الحاجة، الله يعزكم والحاضرين، وعند الاغتسال، لأن هذا لا بد له منه، أو دخل في الماء فيجوز كشفها لأن الماء ساتر له، وما سوى ذلك يستحي من الله، وهو أجل وأحق أن يستحي منه، ويستحي من ملائكة الله: إن معكم من لا يغادركم إلا عند قضاء الوطر وعند قضاء الحاجة فاستحيوهم. من يعني بهم عليه الصلاة والسلام؟ ملائكة. الملائكة الحفظة والكتبة، الحفظة والكتبة، وهم أربعة في النهار وأربعة في الليل. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، مع أن النسائي أخرجه في سننه الكبرى، وأخرجه في كتاب عشرة النساء منه، لكن اصطلح العلماء على أن المراد بسنن النساء هنا المجتبى المسمات بالسنن الصغرى. والحديث علقه الإمام البخاري في جامعه الصحيح، وإن كان رواه في تاريخه الكبير. والحديث حسنه الترمذي في جامعه الصحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. فهذا حديث عظيم يتعلق بستر العورة حتى ولو كانت في غير الصلاة. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، واحفظها يعني استرها منهم. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، في شيء؟ سم. الحدث الأكبر والحدث الأصغر يمنع من الأذان؟ لا يمنع الحدثان الأكبر والأصغر من الأذان إلا إذا كان يؤذن من المسجد، فلا يمكث فيه للأذان وفيه الحدث الأكبر، لقول الله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإن كان المؤذن يؤذن في البر، أو يؤذن لصلاة مقضية في بيته، أو بعض المؤذنين مادنا السلك إلى وين؟ غرفة النوم، لا يمد لغرفة النوم، انتبهوا، والله من واحد واحد توهق. ها؟ إذا مد السلك لبيته في الشتاء فيجوز أن يؤذن وهو جنب، لكن ما يخلي الميكروفون مفتوح يسمعون الناس هرجوا مع أهله، فهذا فضيحة الفضائح. نعم نعم، تفضل. ها للصلاة؟ اي نعم، اذا كان يصلي في طائرة واللي يصلي في غير مسجد نعم يستحب له الأذان، لكن لا يرفع صوته يسبب مشكلة، يرفع صوته بقدر ما يسمع من حوله ويقيم الشعيرة. اي نعم. سم. اذا جمع بين الصلاتين او اكثر فالسنة أذان واحد، والباقي وما بقي للصلوات فهو إقامة، كما في الجمع بينهما، في جمع النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع بين الصلاتين، ومنها جمع لها في الحج في عرفة وفي مزدلفة، وحديث جمعه الصلوات الأربع: الظهر والعصر والمغرب والأخير العشاء في يوم الخندق لما شغله المشركون عن الصلاة. فالأذان لأولها وما يليها إقامة، والله أعلم. سم. أي من السنن في الأذان وضع السبابة في الأذن ليسد الهوى فيعلو صوته، وإذا أذن في غيري أذن في ميكروفون فإن شاء رفع يديه ليعرف أنه يؤذن، وإن شاء من غير الرفع، لأن المقصود بوضع الأصبعين السبابة في الأذنين هو سد الهواء إلى الأذن ليرتفع بهذا صوته. هنا سم. اي اي يقول اخونا في ايام العيد الناس يتتنبلون يسهرون ويتتنبلون في النهار، فيجمعون الظهر والعصر وبعضهم يجيب المغرب معها، هل هذا الفعل جائز سواء كان هذا في عيد ولا في غير العيد كمن يأتي مرهقا؟ لا يصح ذلك، هذا الجمع لغير عذر، لم يشرع الله الجمع إلا للأعذار، وهذا ليس منها، هذه رخامة وكسل وتعب، العشاء والعيد الصبح ما نام عنه يملا الدبة، بينما بالليل يقوم للعشاء وعيد النفس وصلاة ربي آخر اهتماماته، ولا أدري والله ذولا وش حالهم مع الصيام والقبول، هل قبل لهم ولا فرطوا ورجعوا إلى ما كانوا في السرف وفي الدعاء؟ حال السفر يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر، لكن لا يجوز له أن لا يشهد الصلاة مع الجماعة، إذا كان في البلد يسمع النداء يجب عليه إجابة النداء، حي على الصلاة حي على الفلاح، إلا من عذر. سم. إيه يقول أخوكم إن بعض المساجد في رمضان إذا أذن المؤذن مباشرة يقيم إقامة مباشرة بعد الأذان خلاف السنة، بل السنة أن يكون بينهما فاصل، سواء فاصل بالهيئة الجلوس أو فاصل بالسكوت، لئلا يصل الأذان بالإقامة. ومر علينا حديث أنه رأى بلالا يقعد قعدة والنبي يقره عليها عليه الصلاة والسلام. وفي الحرمين الشريفين في شدة الزحام في الحج في العشر الأواخر في رمضان يقصرون المدة بين الأذان والإقامة، لكن ما يصلون بينها، حتى إن من المدة أحيانا ما تكفي للنافلة بين الأذان والإقامة. نعم. وشلون الشخص يعلمهم التكبير ويرددون وراءه؟ هذا ما هو تعليم للتكبير، هذا ليس تعليما للتكبير. ما يحصل في بعض المساجد من أنه يكبر المكبر فيردد الناس وراءه على رتبته الله أكبر ويدعو الله أكبر، هذا ترداد ويدخل في التكبير الجماعي الذي هو خلاف السنة وهو محدث. وإنما طيب أصبر يا أخي، أصبر، ما بعد تم الجواب، وما أعجلك عن قومك يا موسى. أن يكبر ويردد يردد الناس وراءه ترددا جماعيا هذا محدث، لأن هذا شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم يشرعه لأمته. أما أن يكبر بصوت عالي سواء من خلال الإذاعة أو بصوته هو ويكبر الناس يتعلم التكبير من غير أن يرددوه ترددا جماعيا فهذا جائز. أما الواقع كما نراه ويسجل ويسمع يكبر تكبيرا جماعيا على نمط واحد وطبقة واحدة في الأصوات، هذا خطأ، هذا خطأ. كذلك التلبية الجماعية في الحج يأتي فيها ما يسمى بالذكر الجماعي، لا إله إلا الله محمد رسول الله وأمثالها، هذه كلها من الأشياء التي أحدثوها وابتدعوها. هذا السؤال الأخير. لا، الحديث خارج الصلاة، الحديث في خارج الصلاة، ويأتي إن شاء الله ما يتعلق بستر العورة في الصلاة. ولهذا المجد رحمه الله فقيه بوب على هذا الموضوع 11 بابا، بدأ بعموم ستر العورة ثم انتقل في تحديدها، فهو تنوع في هذا التبويب الذي يدل على فقهه وحسن استنباطه من الأحاديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.